هنا القاهرة. مع اغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيقول لنا: كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة شهر رمضان المعظم، ويا رب يحفظ وطننا الحبيب من كل سوء ويجعلنا بلد الخير والأمن والأمان. وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية رمضان جانا، والإهداء إلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي، إبراهيم مجاهد، عبد الله صالح شحاتة، عادل بركات، السيد زكي، مجدي عبد العاطي، حسن عبد القادر، وبيقول لنا: تحياتي من هنا. وهذه رسالة أخرى مستمعينا من الأستاذ مجدي عبد العاطي، عايز يسمع معنا النهاردة أيضا رمضان جانا، وبيدينا الأغنية القادمة. شكرا جزيلا الأستاذ مجدي، والإهداء أيضا للوالدة الحاجة أم مجدي وإلى الإخوة الأستاذ أحمد عبد المعاطي وأسرته بمدينة السادس من أكتوبر، الأستاذ محمد طارق وأسرته، الأخ حسان عبد المعاطي وأسرته، الأخ محمود عبد المعاطي وأسرته، وإهداء أيضا إلى الأبناء حسين الدين مجدي وزوجته أماني نعيم، وإلى الحفيدة نيلي حسين، وإلى الابن عبير وأولادها جمال وجانا وجيلان، وإلى الابن دعاء وزوجها الأستاذ أحمد مجدي يحيى، وإلى الحفيد مجدي، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها. وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. بعد غيابه وبقاله زمان خلوه قوله شهر بطوله هنقوله أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان أقوله معانا ونقصد لك ونقصد لك وهذه رسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، بيقول لنا كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية فاتت سنة وجيت يا رمضان للمطربة مديحة عبد الحليم. ويجي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لزوجتي العزيزة وأبنائي الشموع المضيئة في حياتي فريدة ويحيى، وهي نستمع للأغنية القادمة. فاتت سنة وجيت يا رمضان والكل فرحان بقدومك، الدنيا فيك تصبح في أمان والخير يزيد علي صومك. يا مرحبا بك يا مرحبا يا مرحبا بك يا مرحبا يا مرحبا بك يا رمضان. رسالة من الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، بيقول لنا بمناسبة حلول الشهر الكريم كل عام وأنتم بكل خير، وبيتمنى الخير والتقدم والرخاء لمصر الحبيبة، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية سيد لكاي تحيا مصر، ويهديها لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لكل العاملين بإذاعة البرنامج العام وكل الأصدقاء الأعزاء بجروب البرنامج، وإهداء خاص للأسرة وكل أهالي قرية دياسط وأبو غانم مركز طلخة بالمنصورة. شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم شوقي حجر، وهي نستمع للأغنية القادمة. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجري بنور

وهذه رسالة من الأستاذة فوزية صالح العوضي. عايزة تسمع معنا النهاردة آخر كوبليه من أغنية العيون السود للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء للابن الغالي محمد وخطيبته ندى وللزوج العزيز محمد إمام، وإهداء خاص لأختي منال وزوجها وأولادها تامر ومصطفى، وإهداء أيضا للعزيزة الغالية تحية السيد عوض والصديقة العزيزة أيضا عشرة العمر الجميل ندوية محمد إمام، وتهنئة بمناسبة الخطوبة السعيدة لمحمد شاكر وخطيبته دعاء، وبتقول لهم ألف ألف مبروك. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل غنوة الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها أنا وقلتها كانت عشان كل غنوة الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها ما وقلتها كانت عشان كل دمعة مع دمعة كل دمعة مع دمعة على الخد كانت عليك شنامت عيون بلامت للدنيا قالت جرح الهوى مالوش دواء مالوش دواء إلا بحنان صباح علينا النهاردة المهندس عادل فارس من الفيوم، صباح الخير. ويهدي الأغنية القادمة الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقت غربية، بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأحب أهدي الأغنية القادمة في البرنامج للأبناء والأحفاد والزوجة أم محمود والأبناء الأخ آل الشايب حمادة والزوجة أم محمود وأبناء الأخ آل الشايب حمادة مع الدعوات بالشفاء العاجل إن شاء الله، وبيتقدم بكل الحب والتقدير لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا للأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقضة غربية. وبيصبح علينا أيضا مستمعينا الأعزاء الأستاذ زياد ياسين، وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير ومصر الحبيبة العزيزة بكل خير يا رب العالمين، والإهداء لأم زياد مركز نجا حمادي. بتصبح علينا أيضا من لبنان الإذاعية كاترين عسقلان يونان، وبتهنينا بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، وبتقول لنا كل عام وأنتم بخير، وبتخص بالذكر الدكتورة زينب أحمد، الدكتورة عبير عبدالله الجميلة، الدكتورة دينا عاطف، الأستاذ محمد جابر، الإعلامي اللبناني ربيع ياسين، والشاعر اللبناني حسن علي شرارة. وعايزة تسمع معنا النهاردة مرحب شهر الصوم، وهيا نستمع إليها الآن. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان،

وهذه رسالة من الأستاذ مصطفى محمد رجب بيهمنا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير، وبهذه المناسبة عايز يسمع معنا النهاردة أغنية هلت ليالي حلوة وهنية لملك العود فريد الأطرش، والإهداء لزوجتي العزيزة الأستاذة فاطمة رمضان، وإلى بناتي ليلى وليالي، وإلى أختي عصمت وزوجها وأولادها، وإلى جميع زملائي بالعمل وعلى رأسهم الأستاذ محمد أحمد الورداني وصديق العزيز إيهاب عبد العزيز كامل. وإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج والشعب مصر الكريم، كل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وهي نستمع لهلت ليالي حلوة وهنية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونور يسطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي Amen. ناحيه رضاك يا الهي ساعه رضاك يا الهي اسعد الاوقات وانت سلطان جمالك اتعمد بالذات يا ربي سعد رضاك يا إلهي أسعد الأوقات وانت سلطان جمالك تعبت بالذات يا ليه أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات بجاه نبينا محمد بجاه نبينا محمد سيد الكونين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين باليمن والبركات باليمن والبركات في نور جمالك اللي تجلى عيدنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى أعيدنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى أعيدنا هلت مع الأهلة فرحة ومسرة على أمة حرة فرحة ومسرة على أمة حرة فرحة ومسرة على أمة حرة ويا رب زدنا وخد بإيدنا واحفظ بلادنا اليوم وبكرة هلت ليالي هلت ليالي هلت ليالي كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله في شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بكل خير وسعادة وأمن وأمان إن شاء الله. وأسعدنا بكم مستمعين الأعزاء ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا لحسن المتابعة وشكرا لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور. هنا القاهرة.